قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. أمتنا اثنتين كنا أمواتا فأحييتنا ثم أمتنا ثم أحييتنا. وهذا الاعتراف من الكافر لا يكون إلا يوم القيامة، والمؤمن عقيدته كنا أمواتا فأحيانا ثم يميتنا ثم يحيينا ثم يحاسب. كيف تكفرون بالله؟ كيف؟ لا مبرر. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا. وهل الاعتراف يجدي؟ لا. في الدنيا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سيد الاستغفار. من قاله صباحا فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قاله في ليلته ومات قبل أن يصبح دخل الجنة. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يوم القيامة ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ هل إلى خروج من النار من سبيل؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. ولكن هل إلى خروج؟ قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هل إلى خروج من سبيل؟ سؤال أهل النار إلى النار، إلى أهل النار. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قالوا إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

واسم العلي إذا جاء مع اسم الكبير جاء في توحيد الله وفي مراقبة الله. في أمر النساء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مهما كان الرجل عال فالله أعلى، ومهما كان كبيرا فالله أكبر. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. في الحج وفي لقمان قريب من ذلك: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى إن الله خبير بما تعملون. ذلك بأن الله الحق وأن هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والملائكة إذا قيل ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير، والحكم لله العلي الكبير في الدنيا وفي الآخرة. فمن حقق ذلك في الدنيا كتب له النجاة يوم القيامة، ومن فاته ذلك في الدنيا خاب وخسر يوم القيامة والعياذ بالله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. أتجعلون مع الله غير الله؟ أتساوون حكم الله بحكم غير الله؟ أتتساومون في أمر الله وفي دين الله وفي شرع الله؟ وما زالت الجنادب والخنافس وخشاش الأرض يتساقطون على الفجر الكاذب، وما زالت موضع نقاش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. ومنا كما قال الله لو يجدون ملجأ مغارة أو ملجأ أو مدخل لولوا إليه وهم يجمحون. ومنا كما قال الله تعالى إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ومنا كما قال الله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم فرج كروبنا، ونفس خطوبنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وحصن فروجنا، ووسع دورنا، ونور قبورنا. اللهم شد أزرنا، وفك أسرنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا. اللهم ارحم ضعفنا، واحفظ أهلنا، واقض ديننا، وأكرم نزلنا، وابسط رزقنا. اللهم ارفع ذكرنا، وارفع قدرنا، ووسع مدخلنا، وأحسن خلاصنا. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام، اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم أرنا فيهم قدرتك، اللهم أرنا فيهم قوتك، اللهم أرنا فيهم انتقامك يا قوي يا عزيز يا ذا انتقام، اللهم عليك بالظالمين في كل مكان، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلاما وئاما، رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم برحمتك ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك عمنا وأكفنا شر ما همنا، وعلى الإيمان توفنا وأنت راض عنا. فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وقض الدين عن المدينين، وأمن الخائفين، وعاف المبتلين، ووفق الممتحنين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفقنا وفق أبناءنا الممتحنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعض إخوانكم من المصلين معنا يسألونكم أن تسألوا الله الرحمة لأهلهم انتقلوا إلى الله تعالى، فنسأل الله تعالى لهم المغفرة والرحمة والدرجات العلى. نسأل الله أن يتجاوز عنهم وأن يرفع درجاتهم وأن يجعلهم في أعلى الجنان، وأن يغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم إنك تعلم متقلبنا ومثوانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، كذلك كثير من إخواننا يسألون المصلين الدعاء لذويهم مرضى، فنسأل الله أن يعجل لهم بالشفاء العاجل شفاء من عنده لا يغادر سقما، ولي ذلك والقادر عليه. وكذلك بعض من ساهم معنا في هذا المسجد، فنسأل الله سبحانه وتعالى، جاءنا بعض الإخوة بمبردات للماء، فنسأل الله القبول لهم وأن يتغمدنا ويتغمدهم جميعا بالرحمة الواسعة، وكل من ساهم معنا في هذا المسجد فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه. اللهم اغفر لمن ساهم في بناء هذا المسجد، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ونعلن عن ندوتين كبرتين إن شاء الله تعالى في هذا المسجد اليوم الجمعة وغدا السبت إن شاء الله تعالى. اليوم الجمعة عقب صلاة المغرب ندوة كبرى، فقه الائتلاف والاختلاف، فضيلة الشيخ الدكتور حسن الهواري وفضيلة الشيخ عبد الحفيظ العدثي، ويعلق معقبا عليها فضيلة الشيخ الوالد أبو زيد محمد حمزة حفظه الله في هذا المسجد اليوم عقب صلاة المغرب، والدعوة عام. وندوة كبرى